بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الأخير بالنسبة لشرح حديث العرباض رضي الله عنه، ولعلنا نقرأ الحديث للتذكر والتذكير. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. فعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. نحن الليلة مع الوقفة الخامسة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. هذه الجملة جملة عظيمة، فإن هذا الأمر من الأمور التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم من الخوارج المارقين والمعتزلة الفاسدين وغيرهم من الضلال المنحرفين عن الجادة. والمقصود بالسمع والطاعة هو السمع والطاعة لولي الأمر المسلم ولو كان فاسقا أو ظالما، فإن في السمع له والطاعة له اجتماعا للقلوب، وحفظا على بيضة المسلم وحفاظا على بيضة المسلمين، وحفظا للأمة من التنازع والشقاق. ولذلك علل ذلك بما سيأتي بيانه من قوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أي وإن رأيتم هذا الاختلاف فعليكم بالسمع والطاعة. والطاعة تكون بالمعروف، يعني في حدود طاعة الله وما أباح الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الله تبارك وتعالى مبينا وجوب السمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء، فإنه تجب طاعتهم في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الخروج عليهم لا بالسنان ولا باللسان ولا بالبيان ولا بالكتابة ولا بالإشارة ولا بأي وجه كان. فطاعة الله سبحانه وتعالى، فطاعة ولي الأمر من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. وقال عليه الصلاة والسلام بل قال عبادة رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى آثرة علينا، يعني حتى لو وجدنا آثرة أو تفضيلا أو نحو ذلك من الولاة. وحذر من الخروج على ولي الأمر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. انظر إلى هذه القيود. أولا أن يكون المرئي منه كفرا مخرجا من ملة الإسلام بإجماع المسلمين وليس من المسائل المختلف فيها. وثانيا أن يكون ممن يعذر، أن لا يكون ممن يعذر فيما ذهب إليه. وثالثا أن يكون كفرا بواحا ظاهرا ليس فيه إشكال ولا نزاع. ورابعا عندكم من الله فيه برهان، عليه دليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى لو وجد ذلك كله فإنه ينظر إلى المصالح أو المفاسد المترتبة على الخروج. ولذلك فإن من ألفوا في عقيدة أهل السنة لا يخلو مؤلف من مؤلفاتهم من النص على مسألة السمع والطاعة لولي الأمر، واعتبروه جزءا من العقيدة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تأمر عليكم عبد، يعني مهما كان الحاكم وإن كان من الأرقاء والمملوكين كما حصل للمسلمين في القرون الوسطى حيث صارت المماليك حكاما للمسلمين وقد دانوا بالسمع والطاعة لهم ما داموا يسوسونهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والطاعة كما قلت تكون في المعروف، أما إن أمر بمحرم فلا سمع ولا طاعة، لكن وإن كنا لا نسمع له في ذلك إلا أن ذلك لا يلغي طاعته والسمع له في بقية المسائل. لأنه يترتب على عدم السمع والطاعة من المفاسد ما لا يمكن تصوره. ولا نلتفت إلى نعيق أولئك الجهلة من زعماء الأحزاب المتفرقة الذين يصفون أهل السنة بأنهم غلاة الطاعة، وهذه العبارة هي من باب رمتني بدائها وانسلت. فإن أولئك الذين يصفون أهل السنة بغلاة الطاعة يطيعون أمراءهم ورؤساء الأحزاب حتى في المحرمات، بل عندهم طاعة عمياء لأمير مجهول يبايعونه سرا وهم لا يعرفونه، وإنما تكفي اللجان العنقودية التي تبايع نيابة عنه، وربما كان غير موجود أو كان ميتا أو كان من القبوريين أو نحو ذلك، وهذا أمر مشاهد وجرب مع تلك الأحزاب البائدة، فقد يبايعون لعباد القبور ويبايعون لشيوخ الطرق الذين ضلوا وأضلوا، بينما يحذرون من طاعة ولي الأمر المسلم ويسمون من يدعو إلى ذلك غلاة الطاعة. فأيهما غلاة الطاعة؟ أهم الذين يرون وجوب الطاعة في المعروف أم الذين يرون وجوب الطاعة لمجهول حتى ولو أمر بمخالفة شرعية؟ يقولون إن شيوخهم يأمرونهم عندما يريدون الاختفاء بحلق لحاهم، ويأمرونهم بجمع الصلوات وعدم حضور صلاة الجماعة، ويأمرونهم بالتخفي بلبس لباس النساء. أليس هذا هو، أليست هذه هي الغلو في الطاعة؟ إذن فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والوقفة السادسة مع قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف وجد منذ أن انكسرت الفتن باستشهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه باب الفتنة، فما أن قتل حتى ظهر الاختلاف والفتن بين المسلمين، فاستشهد بعده الخليفتان الراشدان عثمان وعلي، عثمان وعلي رضي الله عنهما، وانتشرت الفتن إلى يومنا هذا، وأطلت بأعناقها ولم تدع بيتا إلا دخلته. ولكن هذا الاختلاف لا يسوغ اتباع أي ناعق بدعوى الاختلاف وبدعوى أن الاختلاف رحمة، فإن هذا حديث موضوع لا أصل له، وإنما يتبع هدي النبي ومن كانوا سائرين عليه من العلماء المقتدى بهم في ذلك. الذين يسيرون على منهج الأنبياء والمرسلين فتحرم مخالفتهم أو الخروج عن صفهم. قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والوقفة السابعة أو الثامنة مع قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي أي بطريقتي وما كنت عليه أنا وأصحابي، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بقوله وهي الجماعة، عندما ذكر انقسام افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذه رواية، رواية أخرى وهم مثل ما من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على هذا المنهج اتبعناه وسرنا معه وتعاوننا معه على البر والتقوى. فسنته صلى الله عليه وسلم المقصود بها هنا هي طريقته التي كان عليها وأصحابه، وليس المقصود السنة في يعني عند المحدثين أو عند الفقهاء أو عند مثلا عند أهل العلوم الحديث أو الفقه أو الأصوليين ونحو ذلك، وإنما المراد الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقد تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن اتبع السنة فهو على خير وهو على طريق الجنة، ومن فارق السنة فهو على خطر وعلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. والوقفة الثامنة مع قوله صلى الله عليه وسلم: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الخلافة الراشدة مدتها 30 عاما، انتهت بتنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنهما في العام الذي سماه المسلمون عام الجماعة، حيث جمع الله المؤمنين بعد هذا الخلاف الذي طرأ على كاتب وحي رسول الله وخالي المؤمنين وأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وحكم 20 عاما فيها من الرخاء على المؤمنين والفتوحات والخير ما الله به عليم. فهذه الخلافة الراشدة ثم يكون ملك عضوض. طيب، الآن هناك أصوات تلزم المسلمين بأن ينضوا تحت خليفة واحد جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، فهل هذا ممكن؟ أولا نقول هذه أمنية كل مسلم، والله أمنيتنا أن يكون المسلمون تحت رأي التوحيد تحت خليفة واحد، ولكن هذا مستحيل، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة 30 عاما ثم تتبدل إلى ملك، ثم يحصل إقامة عدة دول، وقد حصل منذ انفصال صقر قريش عبد الرحمن الداخل عن الخلافة العباسية، وقد سماه، وهو قد انشق عليه، سماه المنصور ماذا؟ من؟ صقر قريش، مع أنه قد انشق عن الدولة العباسية. وقد أجمع السلف من أنه من ذلك التاريخ السمع وطاعة كل المسلم الحاكم ولو كان في قطر معين، ولم يقل أحد منهم إنه لا يبايع إلا لخليفة ماذا؟ عام. هذا كلام ليس بصحيح، بل يطاع الحاكم المسلم وإن جار وإن ظلم، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم بعض الأحاديث في ذلك. فقد صلى الصحابة وجاهدوا مع بعض الأمراء وعندهم ما عندهم من الفسق والمخالفات، صلوا خلف عقبة ابن أبي معيط، صلوا خلف الحجاج بعض الصحابة، ولم ينزعوا يدا من طاعة ما داموا يقيمون الصلاة. فانتبه يا عبد الله، هذا هو منهج السلف في مسألة الخلافة. ثم قال الوقفة التاسعة: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بالسنة وقفوا عندها، فإنها طريق النجاة وطريق الجنة، ولا تحيد عنها يمينا أو شمالا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، من استنصر بها أو قبل ذلك، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فإذن علينا أن نتنبه إلى أهمية لزوم السنة ولزوم الجماعة. عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. فالجماعة، لزوم الجماعة من أعظم ما يجب التمسك به حتى لا تتفرق الأمة وتكون لقمة سائغة لأعدائها، كما هو الحاصل الآن لدى كثير من بلاد المسلم، في كثير من بلاد المسلمين. ومن شد شد في النار. هذه الرواية ضعيفة، لكن الحديث الصحيح يعني عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ومن شذ شذ في النار رواية اختلف فيها وهي أقرب إلى الضعف، لكن تكفي الروايات الصحيحة في هذا الباب. والوقفة الأخيرة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة. احذر يا عبد الله من المحدثات، وهي البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فقد يبهرج لها وتزين وتزركش، وهي أشبه ما تكون بانطباق قول الشاعر: إذا بارك الله في البرقع، إذا بارك الله في المظهر فلا بارك الله في البرقع، تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. فلنحذر من البدع مهما زينها أهلها، فإنها بريد الكفر وإنها ضلال مبين. احذر منها يا عبد الله كل جميع البدع، حقيقيها وإضافيها، مركبها وبسيطها، صغيرها وكبيرها. حسنها إن وجد وسيئها، مع أنه ليس في البدعة شيء حسن، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل ضلالة بدعة ضلالة. فالبدع جميعها سيئة بدون استثناء، فعلينا أن نحذر من البدع ما ظهر منها وما بطن. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فانتبهوا واحذروا من المحدثات مهما كانت صغيرة، واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا، كما قال ذلك الإمام البربهري رحمه الله تعالى. أيها الإخوة في الله، بهذا نكون قد ختمنا هذا الحديث، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد بعد الفجر إن شاء الله تعالى مع كتاب التفسير السعدي رحمه الله في الكرسي الغربي في بين باب قباء وبين باب الهجرة. فقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: يذكر بأنه اعتمر وأثناء الطواف أصابت يده شيئا من الطيب على لباس الكعبة، هل يضر ذلك؟ إن استطاع أن يزيله فورا فليفعل، وإن شق عليه لكثرة الزحام فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. هذا الأخ يرتئي يشكر الدولة وفقها الله وأعانها والقائمين على خدمة الحرمين الشريفين، إلى أن قال: لكنني لي رأي، وهو أني قد لاحظت عند دخول النساء للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل من الصدام والتدافع الشيء الذي لا يليق بالأدب مع النبي مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا تيسرون لهم ممرات واسعة آمنة أو يكون لهم جانب من المسجد يؤدي إلى القبر الشريف، إلى آخر ما قال؟ أولا جزاك الله خيرا على ثنائك، وهذا من باب من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فجزاك الله خيرا. وثانيا أحب أن أبين لك وللإخوة السامعين أن الأولى والصحيح والأكمل والذي عليه الأدلة عدم جواز زيارة النساء للقبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المسألة ثلاثة أقوال: قول بجواز ذلك مطلقا، وقول بجواز ذلك بشرط عدم الإكثار وعدم حصول فتنة منهن، والقول الصحيح الذي تعاضده الأدلة الشرعية أن المرأة لا تزور المقابر سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالصحيح أن المرأة لا تزور القبر، اجعلها تصلي في المسجد يا عبد الله وهذا يكفيها إذا أمنت الفتنة، وإذا كانت غير متبرجة وغير متعطرة وغير متزينة ومغطية وجهها وكفيها وجميع بدنها، فإذا كان الأمر كذلك فهذا هو المطلوب. وأما ما تذكره من التزاحم والتدافع فهو أمر حاصل، وهم قد جعلت لهن فترة معينة لا يشاركهن الرجال في الزيارة ترجيحا لهذا القول أو درءا للفتن، لئلا يقال إنكم منعتم النساء من زيارة القبر الشريف. لكن وفقنا الله وإياكم، على المسلم أن يبحث عن الحق والراجح من الحق بدليله، وإلا يسمع من أصوات النساء والزغرطة وقلة الحياء ورفع الأصوات والزغاريد بعضهن كأنها داخلة إلى مرقص وإلى مسرح والعياذ بالله. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعني يمنعون أو يحرمون رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد مماته وإنما يسمع من زغاريد من النساء ينطبق عليه قول الله عز وجل: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وإن كان البعض يقول: يا شيخ هذه زغروطة من أجل النبي، أقول: هذه زغروطة لإبليس لا تجوز، لأن الصوت بهذه الكيفية كأنها في مسرح أو مرقص أو عرس أو فرح هذا محرم، هذا الصوت منكر، هذا الصوت منكر. فالواجب عليك أن تجعلها تصلي في المسجد ولا تذهب إلى هذه الأماكن أبدا. نعم. يقول: أردت الصلاة في الروضة وعند المنبر الشريف وكان الزحام شديدا فلم أستطع الصلاة إلا بالإشارة، ما حكم صلاتي؟ يا أخي الكريم وفقك الله، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الروضة بصلاة معينة، وكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم هو قوله: ما بين بيتي ومنبري، وليس ما بين قبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فنحن نؤمن بذلك أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، ويكفينا هذا أن نؤمن بذلك. أما التزاحم في الروضة والصلاة فيها والله ما عليها دليل، ولا نعلم أن الصحابة قد خصوها بصلاة معينة أبدا البتة. كذلك الصلاة عند المنبر لا فضل له على غيره، وإنما الصلاة المفضلة هي ما كانت في الصف الأول، أفضل من الصلاة في الروضة وفي غيرها، كذلك الثاني والثالث الصف المتقدمة. ولذلك يجب على المسلم أن يجتهد دائما أن يذهب إلى الصف الأول، ولا يتأخر عن ذلك إلا ما كان من الحضور لدرس أو نحو ذلك، هذا هو الصحيح. نعم. أسئلة بمعنى مفادها: هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ أحدهم يقول ذكر العلامة الحافظ فلان، ثاني يقول حجة الله على خلقه أن الخلاف بين الأشاعرة والسلف خلاف لفظي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما مدى صحة هذه الأقوال؟ والله هذه الأقوال غير صحيحة، وليس الخلاف خلافا لفظيا. لا شك أن عقيدة السلف أن الإخوة الأشاعرة هم مسلمون، لكن عندهم بدع، ولعلي ألخصها في ثلاثة أمور. الأمر الأول تأويلهم لأكثر الصفات، ولا سيما الصفات الفعلية، فإنهم يؤولونها على غير منهج أهل السنة والجماعة، فكيف يمكن هذا الإطلاق إذا كانوا يؤولون أسماء الله وصفاته ولم يثبتوا إلا الصفات السبع، مع أن إثباتهم لها بطريقة ملتوية أيضا عقلية، بطريقة عقلية. وثانيا قولهم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وثالثا قولهم أن تعريف الإيمان هو التصديق والقول ولا يشمل العمل، إخراجهم العمل من الإيمان، هذه بدعة منكرة. وهناك أمر رابع وهو مذهبهم في الكسب، وهو قولهم إن العبد ليست لديه قدرة، وإنما الفعل هو فعل الله، هذه النتيجة الحتمية لمعتقدهم في أفعال العباد. فإنهم يقولون إن العبد ليست لديه قدرة، لكن يعطى قدرة آنية، قدرة آنية حال مقارفة ماذا؟ العمل، حال فعل العمل، مع أنه لا تأثير لها في العمل، فتكون النتيجة عقيدة الجبرية المرجئة أن الفعل فعل الله خيرا كان أو شرا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهناك أمر خامس وهو أنهم يرون أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، وعند أهل السنة أول واجب على المكلف هو التوحيد. فبالله عليكم، من وجد عندهم هذه الأمور الخمسة، هل يمكن أن يجوز أن يقال بإطلاق أنهم من أهل السنة مطلقا، أو أن الخلاف بيننا وبينهم خلاف لفظي؟ هذا غير صحيح. نعم، قد يطلق البعض أنه من أهل السنة في مقابلة الروافض والخوارج وغيرهم من الذين هم أكثر منهم ماذا؟ ضلالا وبدعا. نعم. والإخوة بعضهم يقول حجة الله على خلقه، وبعضهم يقول علام الحافظ إلى، لا يجوز هذا، لا يجوز أن يوصف الناس بهذه الألفاظ. ما يعني الحجة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المبالغات في وصف الناس بالعلامة وبالحجة وبي وبي وبي وبي، هذه ألفاظ من الغلو، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الغلو، فاحذروا الغلو فإنه سبب هلاك بني آدم، وإن أول شرك وقع في الناس بسبب ماذا؟ الغلو، الغلو والتنطع. نعم. سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم: هل يجوز للمحرم حمل حقيبة يوجد بها مخيط أثناء الطواف وأثناء الإحرام كله؟ نعم، إذا كانت معك ملابسك في حقيبة أو نحو ذلك لا حرج، الحمل لا يؤثر، إنما المحذور أن تلبس ملابس المعتادة كالثياب والعمائم والقلانص والخفاف والجوارب ونحو ذلك والسراويل، كل هذه محرمة على المحرم، لكن لو أنه حملها في حقيبة لا حرج عليه. نعم. يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قول اللهم وجهت وجهي إليك الحديث عند النوم، يقول: إذا جاءني الأرق ولم أنم، هل لي أن أسبح بعدها أو أقرأ القرآن أم أظل ساكتا؟ نعم، تسبح وتذكر ما شاء الله وأن تذكر، لكن تختم مرة أخرى بهذا الدعاء: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلا بأس يعني أن تعيده مرة أخرى في ختام الدعاء إن شاء الله تعالى. يقول سيدنا علم الشيخ، يقول: هل يجوز الرجوع إلى المدينة بعد أداء العمرة بغرض أداء عمرة ثانية عن والد المتوفى؟ أولا بارك الله فيك، ينبغي أن تخاطبني بقولك يا أخي بدلا من كلمة سيدنا أو يا سيدنا، فهذه هذا من الغلو، وقد دأب الكثير من الناس بسبب بعض الطواغيت الذين عندهم، فلا يقول يخاطبونهم إلا بلفظ السيادة، ولا يجوز أن يخاطب أحد بمثل هذا الخطاب، بل عليك أن تقول: يا أخي هذا هو خير ما تخاطبنا به، نعم، لأنني أخوك في الإسلام. أما هذا الغلو يا مولانا يا سيدنا يا أعتاج العارفين، هذه ألفاظ محرمة فيها غلو كثير وفيها إطراء، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو وحذر من الإطراء. أما يعني سؤالك الآخر، أما سؤالك وهو الرجوع إلى المدينة، لا، يمكن أن تحرم من أي ميقات من المواقيت الخمسة، وأنا أقرأ أرى أن الأقرب لك إما رابغ الجحفة أو السيل الذي هو قرن المنازل أو يلملم الذي هم ميقات أهل اليمن، هذا تقريبا أقرب من ذي الحليفة، فإن رجعت إلى المدينة فلك ذلك، والمهم أنك لا تتردد من التنعيم لعدم وجود دليل يدل على ذلك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. نعم. أسئلة أحسن الله إليكم، تسأل عن الهجر الهجر الهجر ومقاطعة المخالف، تقدم دروس عن هذا. يقول أحدهم: هل سلاطة اللسان وكثرة الأذى تدخل في هذا الباب، يجب هجر صاحبها؟ يا أخي الكريم، الهجر له ضوابط ذكرها العلماء ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. أول ما ينبغي مراعاته في مسألة الهجر مراعاة المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك، ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر في أمور قد تكون هينة عند بعض الناس، ولم يهجر في أمور أعظم منها مراعاة للمصلحة والمفسدة، فإن بعض المسائل التي تحصل ولم يهجر بها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هجرانه للثلاثة الذين خلفوا على الرغم من أنهم لا شك أنهم قد ندموا وتابوا، ولكن أراد الله أن يبين لنا مسلكا ومنهجا قويما في هذا الباب، وهو مراعاة ماذا؟ المصالح والمفاسد. فأنت انظر إلى حال المهجور، هل يستفيد من هذا الهجر؟ فإن كان يستفيد ويرتدع فيمكن أن يهجر، وإن كان ذلك يجعله ينضم إلى أعداء السنة فلا تهجر، وإنما عليك أن تناصحه وتستمر في مناصحته. اللهم إلا من كان المشي معه يشكل خطرا على أهل السنة من أهل البدع الذين هم متوغلون فيها، الذين هم متوغلون فيها وقد رسموا لهم منهجا معينا في يعني لتلك البدع، هؤلاء يهجرون ويبتعد عنهم لئلا يتأثر ببدعهم ولئلا تنتقل عدواهم إلى المسلمين. أيضا ينظر إلى مسألة الهاجر، يعني إذا كان عدم هجره لبعض الناس يؤدي إلى أن يقع فيما وقعوا فيه فيجب عليه أن يهجر. أما ما يسلكه بعض طلاب العلم الآن من هجر بعضهم لبعض لأتفه الأسباب ولما يظنون أنه بدعة وليس ببدعة ولتحذير البعض ممن يدعى أنهم هم الوحيدون في هذا الباب، فلا شك أن هذا ليس هدي أهل السنة والجماعة أبدا، وإنما يرجع إلى العلماء الكبار الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين. أو بعض الناس يهجر أخاه لمجرد أنه رآه يقول رأيته يمشي مع فلان، أنت ما الذي يدريك عن ملابسات هذا المشي؟ أو بسبب خطأ ارتكبه، خطأ ليس مع أهل البدع لكن وقع في خطأ أو بدعة واحدة أو نحو ذلك، اجتهادا خاطئا منه أو ضعفا أو نحو ذلك، فلا يجوز أن تهجره بناء على ذلك، فإن ذلك أمر في غاية الخطورة. وهذا يعني أحدث فتنة الآن وخلافا، وحتى وصل إلى حد القتل في بعض البلاد، فينبغي أن نرجع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين في هذه الضوابط، ولا يتطفل صغار الطلاب في الإفتاء في مثل هذه الأبواب أبدا، ذلك لا يجوز بل هو ممنوع البتة، فلنحذر كل الحذر من مثل هذا ولنبتعد عنه ولنجتهد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاطع المنافقين وهو يعرف نفاقهم ولم يهجرهم لمصلحة معينة، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، بينما هجر الثلاثة الذين خلفوا لأن الفائدة من الهجر متحققة ومتعينة. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن لا ننساق وراء بعض الفتاوى التي شقت السلفيين وأهل السنة إلى صفوف متفرقة إلى شيع وأحزاب، فهذا أمر في غاية الخطورة، فنشكو أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. ووصل الحال إلى أن يحذر بعض الصغار الأغرار من بعض العلماء الكبار ومن بعض العلماء المعروفين السائرين على منهج العلماء الكبار، فيعني تزبب قبل أن يتحصرم. فهذا أمر في غاية الخطورة، يجب التنبه له، ويجب أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله الصباح.